بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. وصح عنه: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه أنه أراد أن يفقى عين الذي نظر إليه من حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في السلام، وبيان أن الصغير يسلم على الكبير، وأن القليل يسلمون على الكثير، وأن الماشي يسلم على القاعد، وأن الراكب يسلم على الماشي، وبين آداب السلام عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، عندما يستأذن الرجل على أخيه. فعندما يستأذن، ما هي الكيفية التي ينبغي، ولأي شيء جعل الاستئذان؟ فبين هنا صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاثا، يعني إذا أتيت إلى صاحبك في بيته واستأذنت فإنك تستأذن ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فترجع، ولا تكرر ولا تحرج صاحب البيت بتكرار الاستئذان وتكرار حتى يحرج ويفتح لك لكثرة إلحاحك، فهذا ليس من السنة. فالسنة أن تستأذن ثلاث مرات إذا كان صاحب البيت مستعد لاستقبالك أو استقبال غيرك، فيكفي هذا، وما زاد عن هذا هذا يدخل في الإحراج الذي لا ينبغي للإنسان أن يفعله، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثة، يعني يكتفى بالثلاث ولا يزاد عليها، وليس من الأدب أن تزيد على الاستئذان أكثر من ثلاث مرات. وكذلك أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الاستئذان من البصر. يستأذن خوف ما يدخل، لأنه إذا دخل يقع بصره على ما يكرهه صاحب المنزل، فربما يقع بصر الداخل على حالة لا يرتضيها، على حالة لا يرتضيها صاحب المنزل، أو يقع بصر الداخل على عورة من عوراته، أو يقع بصره على نسائه ومحارمه، فكل هذا من الأمور المنهي عنها. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في الاستئذان، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني من أجل الرؤية، لأنه إذا كنت تبصر رأيت عورات أهل المنزل فلا ينبغي، فأنت تستأذن ولا تدخل حتى يؤذن لك، أو يقال لك أدخل، أو يفتح لك الباب ويؤذن لك بالدخول. أما أنك مثلا تستأذن وأنت داخل، هذا ما هو استئذان، هذا دخلت. فأنت تستأذن وأنت خارج الباب، فإن أذن لك دخلت، وإذا لم يؤذن لك لم تدخل. وبين الحكمة صلى الله عليه وسلم والعلة، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي من أجل النظر، لئلا يقع نظرك على شيء لا يرتضيه صاحب المنزل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مما يؤكد هذا، فهذا يدل على تحريم أن الإنسان يدخل وما لم يستأذن، لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن يفقأ عين رجل نظر إليه صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات والحديث ثابت وصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لما جاء رجل وجعل ينظر من خلل الباب، فلما رأى بصره صلى الله عليه وسلم أخذ معه مشاكس، وجاء في بعض الروايات أنه جعل صلى الله عليه وسلم يختله كأنه يختل صيد من أجل يفقه عينه. ليش؟ من أجل أنه أوقع بصره على مكان لا يجوز له. والله سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا شيء عام، النظر إلى المحارم والنظر إلى العورات والنظر إلى كل ما حرم الله عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. الأمر بغض البصر وحفظ الفرج بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يختله من أجل أن يفقه عينه. وجاء في بعض الأحاديث أنه لو أن إنسانا أطل عليك وأنت في منزلك ففقأت عينه فلا شيء عليك، لأنه هو المعتدي وأنت تدافع عن نفسك. ولذلك المرء يلزم أن يدافع عن نفسه ويدافع عن محارمه ويدافع عن ماله، ولا عليه بذلك حرج. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون محارمه فهو شهيد. فيلزم الرجل المدافع عن نفسه كل النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الحكمة في الاستئذان، أنك تستأذن. ولما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدخل وجعل يقرع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: اخرج فعلمه الاستئذان. فتعليم الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. وإن قال مثلا: السلام عليكم، فإذا سمع أحد رد عليه السلام يقول: أأدخل. فهو يسلم أولا مرة، ثانيا ثالثا، فإذا لم يجب بذلك فينبغي له أن ينصرف ولا يطيل. فبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك والأدب في ذلك، وأن هذه الآداب الإسلامية التي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلمين أن يتصفوا بها ولا ينبغي أن يحرجوا بعضهم، فيأتي بهذه الطريقة المشروعة التي شرعها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته. ولذلك لما قرع الباب وقال: أدخل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم لأحد الصحابة وعلمه الاستئذان، علمه حتى يتعلم ويعلم غيره. فأخرج له وقال: قل السلام عليكم أأدخل. ومرة أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما استأذن عليه أحد الصحابة ولم يأتي بالاستئذان المطلوب، قال ذلك. فلما سمع وهو عند الباب قال كما قال النبي، فقال: السلام عليكم أأدخل، قبل أن يأتي مرسول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهكذا من الآداب الشرعية التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من مصلحة الكل. لأنك إذا مثلا إنسان استأذن عليك وأحرجك أن تعرف هذا، فالإنسان ينبغي له أن لا يأتي للناس إلا ما يحب أن يأتوا إليه. أن تحب أن الإنسان يستأذن ثلاث مرات وينصرف بعد ذلك ولا يحرجك. فإذا كان هذا أن تحبه من نفسك فافعله مع الآخرين، افعل هذا مع الآخرين، استأذن ثلاث مرات وإن أذن لك وإلا فرجع. كما تحب أن يفعل الناس معك ذلك فأنت افعل معهم ذلك. وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. نعم، السلام قبل الاستئذان كما مر علينا في الدرس السابق، السلام قبل الكلام والسلام قبل المقال. فالسلام يبدأ به، فيقرع الباب ويقول: السلام عليكم. فإن رد عليه أو سمع صوت فيكرر: السلام عليكم أأدخل. فإن قيل ادخل فادخل، وإن قيل ارجع فارجع، وإن استأذنت ثلاثا ولم يكلمك أحد فارجع. نعم. واستأذن عليه رجل فقال: أعالج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال ذلك فأذن له فدخل. بينه الاستئذان أنه مثلا يقع الباب ويقول: أدخل، لا، السلام قبل الكلام. فالنبي علمه قال السلام عليكم، قل له يقول السلام عليكم أأدخل، فيقدم السلام ثم يأتي بعد ذلك الاستئذان. وفيه رد على من قال يقدم الاستئذان، وعلى من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان. كل هذا ليس عليه دليل، كل هذا مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قيد هذه القيود ولا اشترط هذه الشروط، بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أن الاستئذان أنك تبدأ بالسلام وتقول السلام عليكم وأدخل، ولا يحتاج هذه القيود. إن رأى صاحب البيت أو سمع صاحب البيت أو كذا وكذا، الشيء اللي ما قيده النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن نأتي بتقييدات نحن من قبل أنفسنا، بل نتمسك بما قاله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وعلم أمته إياهنا. ومن هديه أنه استأذن ثلاثا ولم يؤذن له، ولم يؤذن له انصرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوه زاد على الثلاث. نعم، استأذن ثلاث فإذا رد عليه وإلا انصرف ورجع. وأما تعليلات بعضهم قال هذا يمكن أنه مثلا ما سمعوا، يمكن مشغولين، يمكن المحل بعيد، يمكن كذا وكذا، زد على الثلاث، هذه زيادة مهي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه استحسانات من بعض الناس. ولكن الطريقة إنك مثلا تسلم أول مرة بصوت معتدل مقدار ما يسمعون، فإذا ما رد عليك ممكن أنك ترفع صوتك أعلى، ثم في الثالثة يمكن ترفع صوتك أعلى، فتأتي بما أنك ترفع صوتك بأعلى من صوتك الأول، حتى إذا ظننت أنه ما يسمع ورفعت صوتك ما هناك محذور، فيبقى أنك أتيت قيدت بالسنة، وهو أنك أتيت به ثلاث مرات. ممكن تسلم سلام معتدل في أول مرة ما سمع الكلام، وقع نفسك أن المكان بعيد ترفع صوتك مرة ثانية، ثم إذا مثلا ما سمعت ولا أحد رد عليك ووقع في نفسك أن المكان بعيد أرفع صوتك أيضا أعلى من هذا، فلا تزد على الثلاث التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها استأذن ثلاثا ثم رجع صلى الله عليه وسلم. وعلى من قال يعيده بلفظ آخر. نعم، من قال يعيده بلفظ آخر، مثلا إذا قال السلام عليكم، مثلا سلام عليكم، لا ما في أكرر السلام عليكم ثلاث مرات، ولا تزيد ولا تغير ولا تأتي بألفاظ أخرى، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حددها لنا ولا بينها لنا. ومن هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت قال فلان ابن فلان. أو يذكر كنيته ولا يقول أنا. هذا أيضا مما النبي عليه الصلاة والسلام علمه أمته من الآداب الحسنة، الآداب التي ينبغي. فإذا استأذن وقال له صاحب البيت من أنت أو من ذا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول من وأحيانا يقول من ذا، فإذا قال من يعني من هذا الذي يدق الباب أو من هذا الذي يستأذن، فإذا قال من مثلا هذا فهو يجيب فيقول أنا فلان ابن فلان، أو يقول أنا أبو فلان، بالأمر الواضح الذي يعرفه صاحب البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عليه أحد الصحابة وقال له عليه الصلاة والسلام من؟ قال أنا، فكره النبي ذلك منه وجعل يرددها تبكيتا له، أنا أنا أنا أنا أنا ذي تصح كل شخص، ما هي هذا ضمير لكل واحد، كل واحد يقول أنا. فالنبي عليه الصلاة أنكر عليه قال أنا أنا، ردد عليه قل أنا فلان، أنا فلان ولا أبو فلان، ولا كنيك أو اسمك أو لقبك، ما يخلص له اسم له في الغالب كن يقوله لقب، يأتي بالشيء الواضح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بهذه الآداب الكريمة، وهو أنه إذا استأذن وقال لك صاحب البيت من قل أنا فلان ابن فلان، أو تقول أنا أبو فلان إذا كان إذا كنت معروفا بكنيتك أو بلقبك، إنما المهم أنك تعطيه شيء يعرف أنه أنت، ولا يحتاج أنك ولا. وإذا قلت أنا فأنت ما أفدته بشيء، ما أفدته بشيء، لأن كل شخص يصلح أن يقول أنا، لكن المهم من اسم اللي عينك. ولذلك ما يعين الإنسان إلا اسم العلم، عينه، عينه يخصه من بين الناس. سلمان قال ابن مالك في العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرقة. هذا هو العلم، العلم اللي يعين هذا الاسم، يعين هذا الشخص. أما قولك أنا أو قولك رجل أو قولك مثلا قريب أو قولك صديق، كل هذه ما ينبغي. ما له صديق إلا أنت، له أصدقاء كثير، فربما تقرع على الباب وقال صاحب البيت من قال صديق، ما يكفي هذا. ما صديق، ما له أصدقاء كثير أنت وغيرك، فقال أنا فلان أبو فلان. أو مثلا يقرأ من أنت، قريب، صديق، رجل، أخوك، هذا شيء ما يعني، لأن أخوة الإسلام كثير بالإسلام. فلا بد أنك تجيب الاسم الذي يعين فيقول أنا فلان، لما يلتبس بغيره. نعم. وروي أبو داود، ولذلك تجد كثير من العامة إذا مثلا قرأ الباب وتكلم صاحب البيت قال من أنت، قال صديق، هذه ما تكفي، لأنه ما هم مالوا صديق إلا أنت، وقد تدعي الصداقة ولا أنتم صديق له، فيكفي، لا بد أن تجيب الاسم. نعم. وروى أبو داود عن أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه. انتقلنا من حيث الإذن بالكلام، بقي الإذن بالفعل. متى؟ إذا قيل لك ادخل فأنت تدخل، هذا الإذن بالقول. هناك بالفعل، اختلف العلماء في ذلك. إذا مثلا إنسان أرسل ولده أو أرسل غلامه أو رسوله أرسله إليك قال فلان يدعي، وتجي تدخل مع الرسول، ما يخالف، ما يحتاج أنك تستأذن، لأنك مبعوث إليك وعبرت، ما يحتاج أنك مثلا تستأذن تقول أنا فلان أدخل، ما دام أن الرسول معك اللي هو أرسله إليك وجيت أنت وياه، ادخل أنت وياه، ما في من ذلك من بأس، لأنك جاي مع الذي أرسل إليه، فهناك محذور. وفي هذه أيضا فيه بعض العلماء اختلفوا فيها، فقالوا هذا إذا كان في وقت قريب ما في مانع، لكن قد يرسل لك مثلا في وقت ما هو قريب، يرسلك اليوم ويقول فلان يقول يجين بكرة، تجاك بكرة تحتاج أنك تستأذن، لأنه ما جلس ينتظرك ولو أنه داعي. فهو مجرد الدعوة أيضا لها حالات، إن كان داعيك وهو جالس محله وقال حزم لي فلان ادخل أنت وياه، لكن يقول فلان مثلا يبيك وفلان يريدك ثم تجيه إلا من بكرة ولا من بعد بكرة وتقول والله أنا جايين على دعوة وتدخل بس كذا، لا، لابد من الاستئذان، فإن وذن لك تسلم ثلاثة ولا ترجع. نعم. وروى أبو داود عن أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه، وذكره البخاري تعليقا، ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإذن بعد الدعوة، وهو حديث دعاء أهل الصفة وقوله فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. وقال الطائفة إن الحديثين على حالين، فإن جاء المدعو على الفور لم يحتج للاستئذان، وإن تراخى احتاج إليه. وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن، وكان إذا دخل إلى مكان. هذه ثلاث حالات، أنه إذا أرسل له رسول، أرسل شخص يدعوه له وجاء معه، هل يدخل أو لا يدخل؟ ففي ثلاث أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال يدخل، ومنهم من قال الموضوع يحتاج إلى تفصيل. فهو إن كان بعثه قال فلان وهو جالس ينتظر وجاء يدخل معه ولا يحتاج استئذان، أو مثلا أرسله ليحضر معه وعنده جماعة آخرون وقال عنده فلان وفلان ويبيك تجي، ثم مثلا دخل ويدخل ما يحتاج، أو يكون مثلا طلب حضوره لكنه ما جاء في الوقت القريب تأخر، فهذا لابد من الاستئذان. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا، وأنه يختلف باختلاف المقامات واختلاف الأحوال. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عنده أبو هريرة رضي الله عنه وأتي بقدح من لبن صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام محتاج إليه، وأبو هريرة كذلك إذا كان محتاج إليه، فلما جاء هذا القدح النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أهل الصفة في حاجة، وأهل الصفة هم في المسجد غرباء ليس لهم مأوى، وفقراء ليس عندهم شيء، ولذلك مسكنهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد، لا أهل لهم ولا مال لهم. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الصدقات إذا جاء. أكثرهم مهاجرين، هاجروا تركوا أهلهم وأولادهم وجاءوا لأجل الإسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسكنهم في الصفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاجة أهل الصفة وأنهم محتاجين إلى شيء يسد رمقهم من لبن أو غيره. فلما أتي النبي بقدح هذا اللبن قال لأبي هريرة: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. فذهب إليهم ودعاهم، فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنوا في الدخول، ما جو دخلوا، استأذنوا. فلما استأذنوا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهم كبير يسعهم، لأنهم هم أحيانا يصلون إلى 70 وإلى 80 وأحيانا ينقصون. فهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: إذن لعشرة منهم. فدخل عشرة منهم فأسقاهم النبي من هذا اللبن، شربوا حتى ارتووا العشرة كلهم، ثم خرجوا وقال: اذن لعشرة. فدخل عشرة فشربوا كذلك، ثم خرجوا وقال: اذن لعشرة. فدخلوا حتى روي القوم كلهم ما يقرب من 70 رجل من هذا القدح الصغير. لما انتهوا قال لأبي هريرة: هل بكى أحد؟ قال: لم يبقى إلا أنا وأنت يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: اشرب أنت يا رسول الله. قال: اشرب أنت. فشرب أبو هريرة، فلما شرب رضي الله عنه ناوله النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كرر عليه قال: اشرب يا أبا هريرة، فشرب مرة ثانية، ثم ناوله النبي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب ثالث، قال: اشرب يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هر. ثم أكد عليه قال: والله يا رسول الله لا أجد له مسارا، شبعت. ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وشرب هو آخره وشرب بقيته. فهذا الحديث بين لنا الاستئذان، وبين شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة في أصحابه، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أتي بقدح يكفي الواحد أو ربما نهايته يكفي اثنين، لأن أبو هريرة رضي الله عنه جاء في بعض الروايات عنه أنه قال: لما جاء هذا اللبن ولا عند الرسول ولا عندي إلا أنا وياه، هذا يكفينا أنا والرسول. فلما قال النبي ادعو لأهل الصفة فاق صدره، قال: ما ينولن منه شيء ما دامت أهل الصفة يبيجون. ولذلك لما وقع في نفسه، أو لما أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بما في نفس أبي هريرة، كرر عليه: اشرب اشرب اشرب اشرب، لأنه وقع بنفس النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة كأنه خشي ما ينال شيء من هذا، وهو في أشد الحاجة إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام في أشد الحاجة إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللبن حتى شرب منه ما يزيد على 70 رجل، وهو قدح يحمله الواحد بيده، نهاية يكفي اثنين. فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والشاهد منها الاستئذان. النبي لما قال له: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي، وجاءوا فاستأذنوا، فكان يدخل منهم الحشرة حتى ذا، ثم يدخل الثاني الباقين حتى إنهم يرتووا. نعم. وكان إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذنه. نعم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أن أحد يدخل عليه، إما مثلا مستسر هو بعض الصحابة في أمر ضروري وأمر سري وكذا، ما يحب من كل أن يدخل عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يجتمع بكبرى الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحيانا يأتيه أبو بكر رضي الله عنه ويتشاور هو وهو في أمور من أمور المسلمين وغيرها، وأحيانا يأتيه عمر رضي الله عنه، وأحيانا يأتيه سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ رضي الله عنهم، أو عباد بن بشر أو أسيد بن حضير من كبار الصحابة رضي الله عنهم اللي معروفين. فهذولا رؤساء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك رؤساء الأنصار رضي الله عنهم مثل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهم، فأحيانا يدخل. ثم وقع النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عباد بن بشير ودخل عليه أسيد بن حضير رضي الله عنهم بعد صلاة العشاء، فجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مجلس. فلما خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم في ظلمة شديدة بعد صلاة العشاء، في ظلمة شديدة لا يرون الطريق، فالله سبحانه وتعالى أنار صوت أحدهم، جعل صوت أحدهم نور ينور لهم الطريق، فذهبوا إلى منازلهم. فلما وصلوا إلى مكانهم وهم كانوا متقاربين لأنهم من أسرة واحدة، لأنهم كلهم من الأوس كلهم من الرؤساء، فلما وصلوا إلى مكانهم وأراد أن كل واحد يذهب إلى بيته انقسم النور قسمين، فكل واحد ما ذهب معه نور حتى دخل منزله. فهذه أيضا معجزة، هذه كرامة بالنسبة لعباد بن بشر وسيد رضي الله عنه، كرامة من الله لهم، ولكنها في نفس الحال أيضا هي معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما نالوا هذه الكرامة إلا بسبب إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب محبتهم للرسول، وبسبب كونهم الآن في مهمة عند النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة. فلما خرجوا من هذه الحالة نارت لهم أصواتهم الطريق، فهي تعتبر معجزة من ناحية، معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعتبر كرامة لهؤلاء الصحابيين الجليلين رضي الله عنهم. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في مجلس مثل هذه الحالة جعل من يقف عند الباب حتى ما يدخل أحد إلا بإذن. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.